حس اللي بيا حبيبي حرام، مقدرش انا مشتاق وسايبني ليه وما بينا غرام، مقدرش انا زعلان، حس اللي بيا حبيبي حرام، مقدرش انا مشتاق وسايبني ليه وما بينا غرام، مقدرش انا ولا ليلة ترحم حالي. يرديك هفضل ليالي بفكر فيك وفي حبنا راح فين يا حبيبي، حبنا بينا سنين انت وانا، يرديك هفضل ليالي بفكر فيك وفي حبنا راح فين يا حبيبي، حبنا بينا سنين انت وانا، ولا ليلة ترحم حالي. مقدرش انا مشتاق وسايبني ليه وما بينا غرام، مقدرش انا